ولا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقد جعل الله تعالى للصبر الثواب الجزيل والأجر العظيم في آيات من الذكر الحكيم وأحاديث رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وجاء فضله في آثار الصحابة والتابعين، كما أن الشكر الذي هو نصيف الإيمان، فالإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، وهذا لا يخفى، وهو مع الصبر كفرس رهان وكجناحي الطائر. وقد كثرت الكتابات في هذا الشأن، وممن كتب الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه عدة الصابرين وسخيرة الشاكرين، كتب في ذلك فأحسن وجمع فأجاد ونظر فحقق، نسأل الله القبول. ونحن مع عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وما زلنا في مقدمات بين يدي الكتاب، وكنا قد انتهينا من المقدمة التاسعة الثلاثون، ونحن مع المقدمة الواحدة والثلاثون، وهي تتعلق بعلاقة الصبر بالابتلاء، علاقة الصبر بالابتلاء في كتاب الإمام ابن قيم الجوزية، وهو يتحدث في كتابه إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، فبيقول إخواني الكرام، إذا كان كل عمل فأصله المحبة والإرادة، والمقصود به التنعم بالمراد المحبوب. يعني واضح، طبعا احنا في العشر الأوائل من ذي الحجة، فلا بد أن نعطي هذا العلم يعني وهذا الفهم والإدراك يعني مقامه الذي يجب أن يكون فيه، وليس المسألة يعني مجرد يعني مواعظ أو رقائق فقط والأمر بينتهي، لا، ده لبناء العقيدة في قلب العبد، لا بد أن ندرك ذلك، ده هذا بناء العقيدة، لأن العقيدة يعني الأمر يعني بينقسم إلى قسمان، قسم الضوابط، ضوابط العقيدة والعقيدة، فضوابط العقيدة يعني علم اللسان، وهذا مهم جدا وضروري يعني واضح ولازم يعني واضح وفرض عين على كل مسلم، هذا لا خلاف فيه. وكذلك علم القلوب يعني واضح، اللي هو علم اللي هو العقيدة، اللي هي إخراج الضوابط من قوالبها إلى أن تكون تتحرك على الأرض، يظهر منها السلوك يعني واضح، اللي هي أعماد القلوب يا إخواني، كالمحبة والإنابة والتوكل والمقامات والأحوال والمنازل، وهذه فرض عين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه مجموع الفتاوى الجزء العاشر يا إخواني الكرام، في أول كلمة في الكتاب، أول كلمة إخواني في كتابه مجموع الفتاوى، كلام مهم جدا وضروري جدا يا إخواني الكرام. فالمسألة يعني عشان يبقى مدركين الكلام ليست مجرد يعني كلمات وعظية تنتهي بمجرد انتهاء الجلسة. واضح؟ مجرد ان نتكلم كلمة والأمر ينتهي عند هذا الحد، لا يا إخواني، الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك يا إخواني. والإمام ابن القيم سئل عن ذلك فكانت إجابته شافية كافية، كانت إجابته شافية إخواني كافية، إجابة شافية كافية إخواني الكرام. واضح؟ يعني كان سؤال الإمام في هذا الكتاب ماذا قال؟ قال: أما بعد فهذه كلمات مختصرات في أعمال القلوب التي تسمى المقامات والأحوال، وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين، مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين لله والشكر لله والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له وما يتبع ذلك، وما يتبع ذلك. واضح؟ اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه على من أهل الإيمان، واستكتبتها وكل منا عجلان. فيقول: فأقول، ده كلام شيخ الإسلام، هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين. واضح؟ المأمورين. واضح يا إخواني؟ في الأصل باتفاق أئمة الدين، واضح، واجبة على جميع الخلق باتفاق أئمة الدين إخواني الكرام. ضروري أن نكون مدركين المسألة يا إخواني ونعيها. واضح؟ لابد أن ندرك المسألة ونعيها. فهنا إخوانا أما بنتكلم في المسألة ليست مجرد يعني كما يقول بعض الناس بعض اللقاءات الوعظية التي تنتهي بانتهاء اللقاء، لا، هذا بناء، يعني هذا بناء العقيدة في القلوب يا إخواني الكرام. واضح؟ فبيقول: فإذا كان أصل فهنا المقدمة 31 يا إخواني تتكلم عن علاقة الابتلاء بالصبر. فالإمام بيقول: فإذا كان كل عمل فأصله المحبة، أصله المحبة والإرادة والمقصود به التنعم بالمراد، التنعم بالمراد اللي هو من الله عز وجل، مراد المحبوب. فكل حي إنما يعمل لما فيه تنعمه، فالتنعم هو المقصود الأول من كل قصد وكل حركة. وكما أن العذاب والتألم هو المكروه المقصود أولا بكل بغض وكل امتناع وكف. واضح؟ هذا عند جميع الخلق، يعني كل جميع الخلق حتى البهائم، يعني كل واحد عايز التنعم، عايز السرور وعايز الراحة. فحركته، إرادته، محبته، رغبته، رهبته، كلها بتدور حول هذه المسألة. وكل ذلك له علاقة بالصبر الذي نحن بصدد. ولكن وقع الجهل والظلم من بني آدم بجنسين، بالدين الفاسد والدنيا الفاجرة، طلبوا بهما التنعم النعيم، وهي وفي الحقيقة فإنما فيهما ضده ففاتهم النعيم. واضح؟ يعني فاتهم النعيم، يعني موقف مهم جدا يا إخواني لكل منا، يعني كل الناس، احضر موت أي أحد مسلم أو كافر. واضح؟ واحد يملك المليارات، واحد لا يملك شيء، يعني هتلاقي النهاية كله بيندم على اللي فات، كله بيقول يا ريت. وفي بعض الناس وهي عايشة بتتخلص من أموالها كاملة، يعني ولا مليم، يتبرعهم للأمم المتحدة، للجمعيات النسوية، للجمعيات الخيرية، لأي حاجة. يعني ليه؟ هو بيقول لك خلاص أنا مبقاش عندي هدف. يعني واحد كان بيعمل ترامس في ألمانيا، عنده مصنع كبير جدا جدا، يعني ماركة مشهورة بطريقة جامدة جدا، وبعدين عمل إعلان يبيع المصنع. فواحد من إخواننا يعني له في المجال، فتكلمه أنت ليه هتبيع؟ لو أنت عايز فلوس نديك فلوس عشان هو مشتغل في شركة كبيرة وناخد منك الإنتاج. قال له لا مش عايز فلوس، لا بس أنا الهدف مات عندي خلاص، أنا هشتغل ليه؟ أنا كفاية كده، مش هقدر. أنا كان الأول عندي أهداف، الآن ما عنديش ولا هدف. ما عندوش هدف. هدف إيه في الحياة؟ عايز يرضي مين؟ لا شيء. واضح؟ فنقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام. فهنا يعني الدين الفاسد والدنيا الفاجرة طلبوا بها النعيم، وفي الحقيقة فإنما فيهما ضده، ففاتهم النعيم من حيث طلبوه وآثروه، وقعوا في الألم والعذاب من حيث هربوا منه. وبيان ذلك أن الأعمال التي يعملها جميع بني آدم إما أن يتخذوها دينا، وإما أن يتخذوها أو لا يتخذوها دينا. والذين يعني يتخذوه والذين يتخذونها دينا، إما أن يكون الدين بها دين حق، وإما أن يكون دينا باطلا. فهنا لابد أن ننتبه أيها الإخوة الكرام، يعني حتى نعرف الغرض من الحياة والغرض من وجودنا في هذه الدنيا. ليست المسألة كلام يقال، ولكن الغرض الأساسي أن تفوز بالمطلوب، والمطلوب الأعلى والأسمى، تفوز بالله حتى تكون عزائمك وإراداتك ورغباتك ورهباتك لله عز وجل. وهذا منشأ وأصل كل الأعمال والحركات والسكنات. يعني احنا في العشر الأوائل من ذي الحجة، يعني هذا مجال عظيم جدا، سواء للي ربنا رزقه الحج أو اللي ربنا ما رزقوش الحج. على أي حال انتوا الاثنين، اللي راح الحج واللي قعد، الاثنين الغرض واحد والقصد واحد. واضح؟ انت عايز ايه؟ تستغل الأيام المباركة يعني في أن تفوز بالله، وأن تحقق المعية الخاصة لله عز وجل، وأن تفتح باب الوصول إلى الله عز وجل، وأن تفتح باب الفقر الاختياري والغنى العالي والذل والانكسار. واضح يا إخواني؟ نقطة مهمة جدا جدا جدا. يعني فتح الباب وأقبل عليك يا أخي الكريم الله عز وجل بهداياه وإنعاماته. الحقيقة ان انت بتضير ظهرك لمين؟ لهذا الإقبال. الله أقبل عليك بتلك المواسم المباركة، يعني أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا، يعني أفضل الأعمال في تلك المناسبات. وأنا يعني أعطي ظهري ولا ألتفت. لماذا؟ لأن قلبي مشغول، لأن قلبي معلق بغير الله جل وعلا، معلق بغير الله جل وعلا إخواني، معلق بالدنيا والشهوات والمعاصي والكبائر إخواني الكرام. طب ماذا أفعل؟ يعني أنا عايز وأنا وعندي رغبة، يعني أنت عارف زي ما كل واحد عنده إيه؟ عنده رغبة بس ما عندوش إمكانيات. ليه؟ لأن الإمكانيات بتاعته ضاعت. يعني واضح؟ يعني واحد عنده 80 سنة وعنده رغبة في الزواج بس ما عندوش إمكانيات، طب هنعمل إيه؟ يعني ما عندوش إمكانيات معنوية ونفسية يا إخواني الكرام. نفس المسألة، أنت عندك رغبة أنك إيه؟ تحقق السعادة من خلال الدين، وعندك رغبة أنك أنت عايز تلتزم، لكن المشكلة أن إرادتك مرهونة، يعني عزيمتك مباعة. واضح؟ قلبك محتل من الشيطان، المداخل والمخارج ايه يعني ضاعت يا اخواني الكرام. اوصد الباب وضاع المفتاح، اوصد الباب وضاعت المفاتيح كلها، سواء انت في الحج، في العمرة، في مصر، في طنطا، في السعودية، في مكة، في غيره. المسألة كلها واحدة، ولكن بتختلف المؤثرات، بتختلف الاماكن المباركة يعني وغير مباركة، يعني أنت هنا مباركة وهنا مباركة، النسب بتتفاوت. لكن المشكلة إن ممكن مع واحد مع نسبة بسيطة من زمن مبارك، مع نسبة بسيطة من من من من مكان مبارك، يعني المكان المبارك المساجد، بس الحرام غير الحرم، يعني في فرق. لكن هي المشكلة مش في الحرم وغير الحرم، هنا المحل القابل، هو ده الفرق يا أخي الكريم. المحل القابل ايه وضعه؟ اما يسمع القرآن يعني واضح، يعني زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون، يعني واضح. الخاشعين الخاضعين، يعني واضح. المتفكرين المتدبرين المتأثرين، وده الفرق يا اخي الكريم، هي دي النقطة الاساسية، يعني واضح. واحد هيسمع الفاتحة هنا، واحد هيسمعها في مكة، هيبقى في فرق يا عم، في فرق عشان الزمان والمكان. كلام جميل. طب المشكلة ايه؟ المشكلة مش في الزمان ولا في المكان ولا في الفاعل المؤثر ولا في الايه، في المادة المؤثرة، مش دي القضية الاساسية بالنسبة لنا يا اخواني. يعني ما هو يعني ما هو انا معاك، يعني يعني فاعل وقابل وآلة، فاعل يعني وقابل يعني وآلة، والفعل هو الله والقابل هو القلب والآلة هي القرآن أو السنة أو الزمان أو المكان. هو مش دي القضية، ما هو فاعل، طيب ما هو الآلة موجودة، لكن القابل هو المختلف. فأنت هنا أنت بتحج يا أخي الكريم، أنت في عرفات، أنت في المزدلفة، أنت في منى، أنت هبات، أنت في مشعر حرام، أنت في طواف الإفاضة، أنت في السعي بين الصفا والمروة، أنت عند الركن اليماني، يعني واضح يا إخواني، أنت عند الحجر، أنت زي ما أنت عايز قول قول. أين القلوب التي بني فيها إياك نعبد وإياك نستعين؟ هي دي، هو ده الفيصل يا أخي الكريم، هو ده الفرق بالقضية، سواء أنت هنا ولا هناك، هي دي مش القضية قوي، لأن ما هي الآلة موجودة والفاعل فيش مشكلة، هو الله عز وجل والمحل القابل، هو ده المشكلة في المسألة. القرآن نور وهداية، يعني القرآن نور وهداية وشفاء، طيب هو طب فين المحل القابل؟ يعني بتقول له الدواء ده سليم، بس أنا مش قابله، جسمي مش رفض الدواء، وحد غيري خده وربنا شفاه، أنا خدته ربنا ما شفانيش، لماذا؟ المحل مش قابل هذا الدواء، لأن إيه؟ مليء، عنده مشاكل، محتاج استفراغ يا أخي، من الأخلاط الرضيعة التي ملأت القلوب عن آخرها، اسمع ولا ما تسمعش، لا بد من الاستفراغ يا إخواني الكرام، لا بد من الاستفراغ يا أخي الكريم، لا بد من الاستفراغ. أنت بقى قاعد والكعبة هي، يا دي الكعبة هي، وادي الحرم هو، وادي عرفات، وادي جبل الرحم، وادي مسجد نمرة، وادي مسجد الخيف في منى، وادي الجمرات هي، واضح، جمرة العقبة والجمرة والوسطى والصغرى. طب انت طب وبعدين عايز اكتر من كده ايه؟ قلبي ما بيتحركش، لكن ما زال قلبي يتحرك مع بن داود، واضح، مع الراية، يعني مش كده، مع ردان، قلبي يتحرك مع دي الاشياء، مع الاسواق المختلفة والماركات المتعددة، سواء في الكوتشيهات وسكتشرات، واضح، والتاني ذهب ومش عارف ايه، والتالت الحفة وبطاطين، والتاني غيارات داخلية وغيارات داخلية، مش ده هو ده الواقع. هالكلام ده موجود فين؟ موجود في مكة بس؟ لا، في مكة وفي مصر وفي القاهرة وفي اسكندرية، في كل اماكن، هي نفس المسألة، هي الآلة، هي المحل القابل يا اخي الكريم، هي دي النقطة الاساسية. وبعدين يقول لك ما لا انتبه يا اخي، فهنا يعني فيقول فنقول النعيم التام في هو في هذا الدين الحق علما وعملا، يعني مش علما تتباهى به وتستخدم ذلك العلم كصوت في تقويم الآخرين والحكم على الشعب بأنه ضل أو غير ضل، فمهمة جدا. فأهله هم أصحاب النعيم الكامل كما أخبر الله تعالى بذلك في كتابه في غير موضع كقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقوله عن المتقين المهتدين إخواني بالكتاب يعني المهتدين المهتدين إخواني بالكتاب المهتدين بالكتاب أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقوله فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وفي الآية الأخرى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني وقوله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. والقرآن مملوء من هذا. فوعد أهل الهدى والعمل الصالح فوعد أهل الهدى بالعلم والعمل الصالح بالنعيم التام في الدار الآخرة ووعد أهل الضلال والفجور بالشقاء في هذه الدار وفي الدار الآخرة مما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم وتضمنته الكتب. ولكن نذكرها هنا نكتة نافعة واضح يا إخواني نذكرها هنا نكتة نافعة. وهذه النكتة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة في المحبة ضمن جامع الرسائل واضح. فيقول واضح وهي أن الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيرا من أهل الإيمان في الدنيا من المصائب وهذا محل المقدمة الواحدة والثلاثون. والإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيرا من أهل الإيمان في الدنيا من المصائب وما ينال كثيرا من الكفار والفجار والظلمة في الدنيا من الرياسة والمال وغير ذلك فيعتقد أخي الكريم أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا للكفار والفجار وأن المؤمنين حظهم من النعيم في الدنيا قليل. وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصر والنصرة في الدنيا قد تستقر للكفار والمنافقين على المؤمنين تستقر واضح هي تحصل ولكن لا تستقر. لقد يعتقد أنها تستقر أخي الكريم يعني تستقر. فإذا سمع في القرآن قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقوله تعالى إن وإن جندنا لهم الغالبون وقوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وقوله تعالى والعاقبة للمتقين ونحو هذه الآيات وهو مما يصدق بالقرآن حمل ذلك على أن حصول ذلك في الدار الآخرة فقط. يعني وقال أما الدنيا فإن نرى الكفار والمنافقين يغلبون فيها ويظهرون ويكون لهم النصر والظفر والقرآن لا يرد بخلاف الحس ويعتمد على هذا الظن. يعني إذا أديل عليه عدو من جنس الكفار والمنافقين أو الفجرة والظالمين وهو عند نفسه من أهل الإيمان والتقوى فيرى أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق فيقول أنا على الحق وأنا مغلوب. فصاحب الحق في هذه الدنيا مغلوب مقهور والدولة فيها للباطل. فإذا ذكر بما وعده الله تعالى من حسن العاقبة للمتقين والمؤمنين قال هذا في الآخرة فقط. يعني هذا فين؟ هذا في الآخرة فقط. وإذا قيل له كيف يفعل الله تعالى هذا بأوليائه وأحبائه وأهل الحق فإذا كان ممن لا يعلل أفعال الله تعالى بالحكم والمصالح قال يفعل الله في ملكه ما يشاء ويحكم ما يريد بقى ما عندوش علل ما عندوش تعليل لأفعال الله عز وجل لا. وهذا علاقة الصبر بالابتلاء واضح. يعني ويقول يعني لا يسأل عما يفعل وهم يسألون قصة منتهية. وإذا كان ممن يعلل الأفعال كما هم أهل السنة والجماعة قال فعل بهم هذا ليعرضهم بالصبر عليه لثواب الآخرة وعلو الدرجات وتوفية الأجر بغير حساب. ودي نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام. يعني واضح ولكل أحد مع نفسي في هذا المقامات مباحثات وإرادات وإشكالات وأرجوة بحسب حاصله وبضاعته من المعرفة بالله تعالى وأسمائه وصفاته وحكمته والجهل بذلك. فالقلوب تغلي بما فيها كالقدور. واضح يا إخواني؟ إذا استجمعت غليانا فلقد بلغنا وشاهدنا من كثير من هؤلاء من التظلم للرب تعالى واتهامه ما لا يصدر إلا من عدو، فكان الجهم يخرج بأصحابه فيقفهم على الجزمة وأهل البلاء ويقول انظروا أرحم الراحمين، يفعل مثل هذا إنكارا رحمة الله عز وجل كما أنكر حكمته. فليس الله عند جهم وأتباعه حكيما ولا رحيما، وهو حكيم يعني يضع الأمور في نصابها، رحيم يعني واضح المآلات في الدنيا والآخرة. وقال آخر من كبار القوم وأبو طالب المكي: ما على الخلق أضر من الخالق والعياذ بالله. وقال بعضهم: إذا كان هذا فعله لمحبه فماذا تراه في أعاديه يصنع؟ وأنت تشاهد كثيرا من الناس إذا أصابه نوع من البلاء يقول: ترى ما كان ذنبي حتى فعلت بي هذا. وقال لي غير واحد: إذا تبت إليه وأنبت وعملت صالحا ضيق علي رزقي ونكد علي معيشتي، وإذا راجعت معصيته وأعطيته نفسي وأعطيت نفسي مرادها جاءني الرزق والعون أو نحو هذا. فقلت لبعضهم: هذا امتحان منه ليرى صدقك وصبرك وهل أنت صادق في مجيئك إليه وإقبالك عليه فتصبر على بلائه. واضح؟ فتكون لك العاقبة يعني، أم أنت كاذب فترجع على عاقبك. وهذه الأقوال والظنون الكاذبة الحائدة عن الصواب مبنية على مقدمتين، مهم جدا يا إخواني، مبنية على مقدمتين: حسن ظن العبد بنفسه ودينه، يعني مبنية على مقدمتين: حسن ظن العبد بنفسه ودينه واعتقاده أنه قائم بما يجب عليه، تارك ما نهي عنه، واعتقاده في خصمه وعدوه خلاف ذلك، وأنه تارك للمأمور مرتكب للمحظور، وأنه نفسه أولى بالله ورسوله ودينه منه. ده المقدمة الأولى، حسن الظن بالله عز وجل، يعني واضح يعني الله إيه إخواني، يعني رحيم حكيم يا أخي الكريم، لابد أن تدرك ذلك، سواء أنت في مكة سواء أنت في طنطا في أي مكان، يعني أنت في مكة أو خارج مكة أو خارج المملكة العربية السعودية، يعني واضح. فمهم جدا أنك تدرك هذه المسألة، لأن هذه المسألة بناء للمحل يا إخواني، المحل الذي يكون مفترض أن يكون قابل حتى يتأثر بالقرآن ويتأثر بالوقوف بعرفة ويتأثر بالوقوف بالمشعر الحرام ويتأثر برمي الجمار ويتأثر بالطواف والسعي بين الصفا والمروة يا إخواني الكرام، وبالأدعية وبالنية وبكذا وبكذا وبكذا، يعني واضح، حتى يعيش الحياة الطيبة، يعني حتى تكون بالنسبة له الحرم حاجة بقى إيه جامدة جدا، يعني يتأثر يعني بالطواف وبالسعي وبالوقوف بالركن اليماني ووضع يدك عليه يعني والحجر يعني وهكذا يا أخي الكريم، يعيش حياة جامدة جدا طيبة جدا يا إخوان. يبقى المقدمة الأولى حسن الظن بالله عز وجل وحكمته مع الطائع ومع العاصي يا إخوان الكرام، دي نقطة مهمة. الثاني اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى قد لا يؤيد صاحب الدين الحق وينصره، وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا بوجه من الوجوه، بل يعيش عمره مظلوما مقهورا مستضاما، يعني مع قيامه بما أمر به ظاهرا وباطنا وانتهاء عما نهي عنه باطنا وظاهرا. فهو إخواني عند نفسه قائم بشرائع الإسلام وحقائق الإيمان، وتحت قهر أهل الظلم والفجور والعدوان. فلا إله إلا الله، كم فسد بهذا الاقتران من عابد جاهل أو متدين لا بصيرة له ومنتسب إلى العلم لا معرفة له بحقائق الدين. فإن من المعلوم أن العبد وإن آمن بالآخرة فإنه طالب في الدنيا لما لا بد له منه من جلب النفع ودفع الضر، وبما يعتقد أنه يعني مستحب أو واجب أو مباح. فإذا اعتقد أن الدين الحق واتباع الهدى والاستقامة على التوحيد ومتابعة السنة ونفي ذلك، وأنه يعادي جميع أهل الأرض وتعرض لما لا يقدر عليه من البلاء وفوات حظوظه ومنافعه العاجلة، لازم من ذلك إعراضه عن الرغبة في كمال دين وتجرده لله والرسول، فيعرض قلبه عن حال السابقين المقربين، بل قد يعرض عن حال المقتصدين أصحاب اليمين، بل قد يدخل مع الظالمين، بل مع المنافقين. وإن لم يكن هذا في أصل الدين كان في كثير من فروعه وأعماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وذلك أنه اعتقد أن الدين الكامل لا يحصل إلا بفساد دنياه، من حصول ضرر لا يحتمله وفوات منفعة لا بد له منها. لم يقدم على احتمال هذا الضرر ولا تفويت تلك المنفعة. فسبحان الله، يعني كم صدت هذه الفتنة الكثير من الخلق، بل أكثرهم عن القيام بحقيقة الدين. وهذا واقع يا إخواني الكرام، يعني في الراجل ملتزم ماشي في الطريق، بس الأمر عكست مع شوية في الشغل، فبيصل لمرحلة يعتقد أنه لابد أن يبعد بعدا كاملا عن الدعوة والمنهج كامل، حتى بينه وبين نفسه، حتى يتمكن أن يصل إلى درجة في العمل، يعني إخواني الكرام درجة يعني مرجوة في العمل. والمصيبة أنه ممكن يحصل أنه إيه أما يبعد ممكن إيه ربنا يديله، فهذه تبقى أزمة جد، يعني يزود يعني صحة اعتقاده ورسوخه، ويستمر في البعد حتى ربما يصل إلى درجة لا يحمد عقباها. واضح؟ يعني واضح إخواني. ويعني وأصلها ناشئ من جهلين كبيرين: جهل بحقيقة الدين، وجهل بحقيقة النعيم الذي هو غاية مطلوب النفوس وكمالها، وبه ابتهاجها والتذاذها. فيتولد من بين هذين الجهلين إعراضه عن القيام بحقيقة الدين وعن طلب حقيقة النعيم. إخواني، ومعلوم إخواني الكرام أن كمال العبد هو بأن يكون عارفا بالنعيم الذي يطلبه والعمل الذي يوصل إليه، وأن يكون مع ذلك فيه إرادة جازمة لذلك العمل يا أخي الكريم، ومحبة صادقة لذلك النعيم. وإلا فالعلم بالمطلوب وطريق لا يحصله إن لم يقترن بذلك العمل والإرادة الجازمة لا توجب وجود المراد إلا إذا لازمها الصبر. ودي نقطة مهمة جدا، يعني لازم الصبر في السراء والضراء، يعني في الخير والشر والذي يرد على الإنسان يا أخي الكريم. فصارت سعادة العبد وكماله وكمال لذته ونعيم موقفا على هذه المقامات الخمس: علمه بالنعيم المطلوب، ومحبته له اثنين، وعلمه بالطريق الموصل إليه وأربعة، وعمله به وخمسة، وصبره على ذلك. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله السلامة إخواني الكرام. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواني المستضعفين في غزة، اللهم كل إخواني المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم، ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفس كربهم، اللهم فرج همهم